الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة حول انحراف الشباب، الواقع والمظاهر والحلول. الشباب الآن يعيشون في واقع مؤلم ومزري. للأسف الشديد، قل من نجد من يوجههم إلى فعل الطاعة، وكذلك نجد هؤلاء الشباب متهافتون على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك نجد الإحصاءات واستطلاعات الرأي في العالم العربي والإسلامي وهنا كذلك في فلسطين، نجد نسبة عجيبة جدا من الإشكاليات التي يعاني منها الشباب. الجهل آفة، البطالة آفة، الفقر آفة، العناد والغرور والكبر آفة، كلها موجودة في واقع الشباب. وكذلك نجد يا إخوة أن هذا الانحراف للأسف يغذى من عدة أمور تغذي هذا الانحراف وتعطيه نوع من الزيادة. وكذلك نجد أن الشباب بعضا منهم يعلم أنه هنالك واقع سيء يعيشون فيه، لكن لا يوجد من مثلا من يرتدع منهم، أو نقول من يعطف عليهم، بمعنى أنه كيف يمكن الأخذ بيد هؤلاء الشباب اللي في الجامعات، اللي في المساجد، اللي في الأسواق، اللي في الشوارع، كيف يؤخذ بهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يخرج الإنسان أحيانا إلى الشارع، للأسف الشديد يعني تجمعات شبابية هائلة، لكن كلها تجمعات فيها ضعف عديد جدا، فيها جهل مدقع، فيها فقر في العلم، فيها كذلك اهتمام بتوابع الأمور. يعني صدق الشاعر لما قال: فنساء كافيات عاريات، وأشباه رجال كالرقم، وشباب مائع مستخمث، لو رأى طيف خيال لانهزم، ليت شعري، هل سيحمون حمى أو يردون إلى الحرب التحم. للأسف الشديد الوضع فيه صعوبة وفيه سوء بارد. يجب علينا أن ندرس لماذا الشباب ينحرفون. هل المشكلة في ضعف الوازع الديني وعدم معرفة الله سبحانه وتعالى، أو المشكلة في ضعف التربية الأسرية وضعف التربية في المدارس؟ هل المشكلة أنه يوجد استعداد نفسي للانحراف، يعني يوجد نوع من الاستعداد النفسي لانحراف وضغوط المجتمع الموجودة من الأهل ومن الأقارب ومن الجامعات ومن الأسواق ومن كذلك؟ هل الانفتاح الإعلامي له دور في هذا الأمر؟ كذلك هل قسوة الوالدين على أولادهم والجفوة ما بين الولد أو ما بين الأب وولده لها دور في ذلك؟ هل تبرج النساء في الشوارع واللباس الذي لا يستر له سبب في ذلك؟ الحقيقة كل هذه الأمور أسباب، كل هذه الأمور أسباب في هذا الأمر. الآن برامج إعلامية منتشرة، انتشار النار في ناشي سوبر ستار وبيج برادر وستار كلوب أو ستار كلوب أو غيرها من القنوات أو غيرها من البرامج منتشرة، وللأسف الشديد يتهافت عليها الشباب كما يتهافت الفراش على الضوء. تهافت عجيب، مع أنه فعليا لو أن شخصا عاقل نظر مرة واحدة إلى البرنامج اللي خلق عقول الناس، مثال ستار أكاديمي، يأتي يوم من الأيام ويتفرج. طبعا ليس الدعوة للتفرج، لكن لنقل لو أن شخصا نظر في هذا البرنامج، ما الذي يعرض فيه؟ لا يعرض فيه حتى قيم يا إخوة، والله القيم لا تعرض فيه، حتى الأخلاق لا تعرض فيه، حتى الدين والمروءة لا يعرض فيه. من العجائب ما حدثتني به إحدى القريبات وهي داعية نحسبها الله حسيب على خير، تقول إن في إحدى بلاد الشام، فلسطين، لبنان، الأردن، سوريا، أحد هذه الدول، من شدة تعلق بعض الفتيات بهذا البرنامج أي ستار أكاديمي، قسموا الليل 3 أقسام. ما شاء الله لا قوة قيام ليل. طيب قسم من بعد، لنقل مثلا من بعد المغرب، الله لا أدري متى يعرض البرنامج، لكن لنفترض أنه يعرض بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. طبعا يعرض على يعني على مدار الوقت. طيب قسم يأخذ الثلث الأول، تنظر هذه الفتاة الثلث الأول طبعا وتقوم بتسجيله، لأنه لازم يعني في ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني معرفة مهمة جدا، لازم منها تعرف إيش اللي في الثلث الأول. ثم تنام، تتصل على صاحبها في البيت اللي بعيد عنها 10 كيلو 15 كيلو، فلانة قومي الآن أجي دورك على أساس تسجلي الثلث الثاني من البرنامج. قوم أختنا في الله طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ها، وتسجل الثلث الثاني الثاني. طيب انتهت، نعتب طبعا هاي تطلع على الثالثة، أختنا الكريمة قومي الآن سجلي الثلث الأخير. طبعا يتنزل الرحمن سبحانه وتعالى، وطبعا كلام الفاضي والفارق الذي والله يا إخوان حدثتني بإحدى الأخوات الداعيات الصالحات القريبات ولا أشك في صدق القصة، للأسف الشديد للأسف الشديد. فشوف كيف الانحراف وصل إلى درجة حتى أنه يكون يوجد هنالك تهافت على ماذا؟ على التعلق بالمعنى والتعلق بما لا يفيد والتعلق بما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. للأسف الشديد كل هذه الأمور يا إخوان يعرف كثير من الآباء، من الأمهات خطرها، من الشباب خطرها، لكن أين دور الأب في الإصلاح؟ أين دور الأم في التربية؟ أين دور الأخرى؟ أين دور أيها الرجل الصالح؟ أنت رجل صالح ما شاء الله، حافظ القرآن، طيب ملتزم بطاعة الله، أين دورك في نشر الخير بين أقاربك؟ هذا أمر مهم يا أخي الكريم لا تنظر فيه. كيف يمكن أن تنشر الخير بين أقاربك؟ كيف يمكن أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بين أقاربك؟ هذه يا إخوان هذا نموذج. نموذج آخر في مصر، في مصر رجل يتعلق بفتاة في إحدى الجامعات. الفتاة هذه أعرضت عنه، يقوم هذا الشخص بمراودتها والعياذ بالله، حتى الفتاة تحاول أن تبتزق، تقول مثلا والعياذ بالله لا أعطيك الشرف إلا إذا أعطيتني شيئا من المال. فيقوم هذا الشخص ويحاول أن يأخذ من والدته، طبعا والده ميت، يأخذ من والدته يأخذ من والدته يأخذ، إلى أن كان يوم من الأيام تنهاه والدته عن ماذا؟ تنهاه عن هذا الفعل، فيقوم عليها، طبعا القصة انتشرت في جميع وسائل الإعلام المصرية، فيقوم عليها وهي ساجدة ويطبق عليها 3 طلقات من المسدس ثم يرديها قتيلة، يرديها قتيلة. ليش؟ لأنه طبعا أمه ما استطاعتنا تعطي إيش؟ ما استطاعتنا تعطي المال لكي يكمل الإغداق على فارسة الأحلام وحبيبة هذا الشخص. كذلك يا إخوة أنواع من الانحراف التي تحاول كذلك ماذا؟ أن تنشر الفاحشة بين قلوب المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إيش؟ في الذين آمنوا لهم عذاب أليم والعياذ بالله. حقيقة يوجد شيء كبير جدا في هذا المجال، يوجد شيء كبير جدا في هذا المجال، ولعل إن شاء الله تعالى أعطيكم بعض الأمثلة على ذلك بعد قليل. الآن ينبغي أن ندرس نقطة مهمة جدا، ما هي الأسباب التي ينحرف فيها الشباب؟ ما هي الأسباب الحقيقية؟ أسباب حقيقية ينحرف فيها الشباب. أول سبب من الأسباب الفراغ. فراغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كان في البخاري نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الفراغ يقول العلماء الراحة للرجال غفلة وللنساء غمة، يعني شهوة. فلما يشوف الشاب نفسه انه فارغ لابد انه ايش؟ يحاول ان يشغل نفسه، بالتأكيد سيحاول ان يشغل نفسه. اذا لم يشغل نفسه بطاعة الله سيشغل نفسه بما يحسن الله سبحانه وتعالى، بمعصية الله عز وجل. فالان يا اخوة هذا الفراغ يسبب حالة كبيرة جدا للأسف الشديد من ماذا؟ من عملية الانحراف التي نجدها عند كثير من الشباب. ولذلك لاحظ ملاحظة حقيقة، روح عند بعض الشباب في البلد في الشوارع، سلم عليه، ابتسم في وجهه، قل له بدي أسألك سؤال واحد: لماذا أنت تعيش؟ ما السبب؟ لماذا أنت تعيش؟ يقول: ها ها لا أدري. حقيقة والله لا يدري، لا يدري الهدف الذي يعيش لأجله، لا يعرف السبب الذي ينبغي عليه أن يعيش لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. أو ممكن يقول لك عبادة الله، تقول له: ما نصيبك من عبادة الله؟ يقول لك: صبر على الشباب، أنا أصلا إلى 10 سنوات ما سجدت لله سجدة، إلى 12 سنة ما سجدت لله سجدة، إلى 15 سنة ما سجدت لله عز وجل سجدة. ولهذا يا إخوة الفراغ حالة كبيرة جدا، فراغ البدن، فراغ الروح، فراغ النفس من الأعمال، من العمل، من الذكر، من الهمة، من النشاط، كل هذا الأمر ماذا؟ يدعو إلى الانحراف. ثانيا الرفقة السيئة، الرفقة السيئة لها دور كبير جدا في الانحراف. الآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مثل الجليس السوء كناتخ الكير. ناتخ الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة أو ريحا خبيثة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم. فالآن هذا هو خامل السير، هذا هو صاحب السوء، هذا هو الجليس السيء. الجليس السيء لم يأتي للشخص ويقول له: يا أخي الكريم أنا إذا شاف اغتاب، قال له: لا يجوز لك أن تغتاب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. إذا شاف ينظر إلى ما حرم الله، قال: لا يجوز لك. إذا شاف مع صور محرمة لبعض، قال له: لا يجوز، هذا حرام، لا ينبغي. طيب هذا الرفيق الصالح، رفيق السوء الذي يزين للمرء المعصية، يزين له والعياذ بالله ماذا؟ ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي وقال حسن غريب صح الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الله سبحانه وتعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين، إلا المتقين. فالآن هذا الشخص الذي يجد هذا الرفيق السيء بالتأكيد سيغريه وينهيه ويستخدم مع جميع الوسائل حتى يسقطه، حتى يسقطه والعياذ بالله. ولهذا الشخص الشاب خصوصا إذا كان ملتزم في البداية، يعني أصبح ملتزم بعد سنتين 3 سنوات، لا يجوز له، أنا لا أرى حتى من ناحية تربوية، أن يأتي ويقول: أريد أن أدعو بعض الشباب، أدخل بين الشباب السيئين وأدعوهم. لا يا أخي الكريم، قوي إيمانك، قوي دينك. الآن هؤلاء لا بأس أن تعطي كلمة، أن تذكر بالله، لكن تستخدم معه أسلوب أشبه بالأسلوب التربوي في الدعوة، لا. الآن اعتني بنفسك. لماذا؟ لأنه هذا الشخص للتو طري طري، يعني تقال الله سبحانه وتعالى مبتدئ فيه، إيمان بالله عز وجل للتو مبتدئ فيه. فلهذا الأصل ماذا؟ أن ينأى بنفسه عن هؤلاء ولا يجالس إلا مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكل طعامك إلا سقي، كما قال الإمام أحمد وأبو داود رحمه الله في سننه وبسند صحيح. فالآن ينأى بنفسه عنهم، لأن حقيقة لو هو بقي بينهم سيكون حاله كحال التفاحة. إذا كانت التفاحة صالحة وبينها يعني بين هذا الكرتونة أو بين هذا المكان الذي اجتمع فيه التفاح كله تفاح ثابت ثالث مباشرة سيؤثر فيه. لهذا الأصل الشاب ينأى بنفسه عن هؤلاء، يبتعد عنهم وينظر إلى أهل الخير، إلى أهل الصلاح، كما يقول الشاعر: أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوثمن أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فيه اليدين قرين عين تشدد. إذا ظفرت برجل صاحب دين وصاحب خلق فاشدد يديك به، اشدد يديك به. ثالثا من ضمن الأمور المهمة يا إخوان للأسف الشديد الجفوة ما بين المربي والمتربي أو ما بين الأب والابن. يعني مثلا ممكن يكون رجل مدرس لا يحسن حقيقة ماذا؟ لا يحسن التعامل مع الطلاب، لا يحسن التعامل مع الشباب، لا يحسن الأب كذلك التعامل مع أولاده، لا يتعامل معهم إلا بأسلوب الزجر والأمر والنهي فقط. لكن أسلوب الحوار، أسلوب النقاش، أسلوب الخطاب، الأساليب التربوية التي يحاول هذا الأب أو هذا المربي أن يقرب هذا الولد فيه إلى الله سبحانه وتعالى للأسف الشديد ضعيف. أو ممكن يكون الأب لا يعرف ابنه إلا من خلال خدمته، يعني تعال اخدمني، والابن لا يعرف والده إلا من خلال ماذا؟ حقق لي ما أريد. لكن أن يكون هنالك يوجد تداخل تماسك بالنتيجة الأسري في كما يقال في الدولة الأسرية، يكون في نوع من التماسك وعدم الجفوة، هذا للأسف الشديد من أعظم الأسباب لانحراف الشاب. ولهذا كثير من الشباب لا يصارح أباه، يعني ممكن يصارح صاحبه، ممكن يصارح صديقه، ممكن يصارح والله يا أخي ممكن يصارح حبيبته، لكن ما يصارح والده ولا والدته. ليش؟ لأنه في جفوة، الأب بينه وبين ابنه جفوة. ولهذا فعلا نجد هذه الجفوة أثرت في الشباب وجعلت ماذا؟ نوع من ماذا؟ نوع من الانحراف. ولذلك ممكن الشاب يذهب لصالح رجل، فالرجل هذا لا يعطي حل صحيح، لا يعطي حل يدعو إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ممكن يدعو إلى شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقع هذا الانحراف. عملية الجفوة والفجوة الهوة الصحيحة ما بين الأب والابن، ما بين المربي والمتربي، لها دور كبير جدا في ماذا؟ في الانحراف. كذلك من ضمن الأمور يا إخوان قراءة بعض الكتب الهدامة، القصص، الروايات، قصص الحب والروايات الفاضية والتي لا يجوز الإنسان يقرأها، للأسف تؤثر. الآن نعطيكم مثال. الآن هم يقولون عن الشعب الأمريكي والدول الأوروبية أنها شعوب قارئة، صحيح هي قارئة، لكن على فكرة هي ماذا تقرأ؟ يعني أنتم لا تقيسوا قراءتها بمجرد أنه يدخل معاه ويقوم على كتاب ومسك كتاب. يعني ممكن حصلت لي حادث، أنا شخصيا كنت مرة مسافر لأحد الدول، فالحقيقة جلس بجانبي شخص، أنا طبعا لا أعرف اللغة الإنجليزية إطلاقا، فيقرأ في الكتاب. منذ كان السفر تقريبا 3 ساعات، منذ أن ركب في الطائرة إلى أن هبطت الطائرة في المطار وهو يقرأ. طيب أنا الحقيقة كنت أود أني أعرف هل الرجل يقرأ في مجال مثلا فكري، في التوراة، في الإنجيل؟ طيب رحت سألت صديق لي يعرف اللغة الإنجليزية جيدا، فقلت له لعلك سأل الشخص هذا، سأله كان من إيرلندا، فقال أنا أقرأ قصة حب من 850 صفحة، 850 صفحة يقرأ قصة الحب، وأنا تأمل وأنا عندي كذلك مشوار حب ناوي أعرف من خلال هذه القصة إيش؟ من خلال هذه القصة الأساليب الموجودة في هذه الروايات. لذلك كما قلت لكم هذه الروايات، كثير من هذه الروايات، كثير من هذه الكتب، كثير الكتب هدامة، روايات لا، كلها تؤثر حقيقة تأثير غير جيد. أو مثلا إن لم يكن تكون القراءة في مجال الحب أو ما يسمونه بين قوسين الجنس، ها؟ تكون القراءة في مجال إيش؟ ما يسمى العنف، بمعنى أن يكون ليس الهدف إلا أنه معاركة ومقاتلة لا، ليس شيئا يبني في وجدان المسلم الانتصار لله وأن يكون الإنسان ولاء لله وجهاد لله، لا، هي مجرد ماذا؟ عملية ماذا؟ قراءة مشاكسة ومقاتلة، وتكون صفحات أكثر من 90 و200 و300 صفحة في هذا المجال، يعني قصص بوليسية باختصار. هذه الأمور ماذا؟ تغذي في قلوب الشباب ماذا؟ تغذي في قلوب الشباب الانحراف، لأنه لا يكون شيء في هذا المجال في هذه الكتب إلا ويكون فيها ماذا يا إخوان؟ الأسلوب السيء، الأسلوب الفاسد. حتى للأسف الشديد يأتي بعض الناس يحاول ماذا؟ أن ينشر الرذيلة عبر الروايات. يعني مثلا في السعودية ألفت امرأة رواية، هذه الرواية أنا لا أذكر اسمها الآن لأنه لا داعي لذكر اسمها، ثم هذه الرواية نشرت. طبعا هذه الرواية يا إخوة كان فيها نوع من إضغار منطقة مثلا الرياض ومكة والمدينة بأنها والعياذ بالله مثل بانكوك، فساد ومخدرات وزنا ولواط وفحش. طيب ألفت هذه الرواية وأشعرت في الناس ماذا؟ إنه إن غير الوضع عندنا في ماذا؟ في السعودية، وإنه من خلال ماذا؟ يدخلون الصوت العسل. طيب طبعا هم الآن، هي الآن طبعا تحاول ماذا؟ أن تقرب الفساد لهؤلاء البنات المتحجبات، البنات الصالحات، لأنه نبقى نقول من أقل الأمور، يعني نستطيع أن نقول فساد فساد ولو على الأقل بالظاهر في الجزيرة العربية في بلاد الحرمين. فالآن لما تأتي وتقول أن المرأة مثلا نزعت الملابس عن رأسها وعن جسدها وألقته في الميدان، عملية ماذا؟ إثارة للغرائب، إثارة للغرائب. لاحظوا يا إخوان طبعا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، اقرأ آية قصة يوسف. حقيقة القصة التي وراودته التي في بيتها عن نفسه، نجد أنه هنا هي هذه السورة الآن فيها نوع كبير جدا من ماذا؟ من عرض حقيقة أن هذا النبي الكريم كانت تريده تلك الفتاة، لكن عرض مغلى، كلام رباني جميل لا يتطرق إلى قلب الإنسان ولو ذرة من الشهوة. لكن هذه الصفة يكون فيها ماذا؟ دعوة إلى الفاحشة ودعوة إلى الربينة والعياذ بالله. فإذا هذه القصص يا إخوان، هذه الأمور حقيقة تؤثر تأثير واقعي في قلوب الشباب. كذلك من ضمن الأمور ظن بعض الشباب إن الإسلام تقييد للحرية. أنا حر، خليني أفعل اللي بدي إياه، أنا حر، أنا حر بتصرفاتي. يا أخي الكريم أنت مش حر، أنت عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. هذه الحرية، هذه الحرية المأخوذة من العلمانية والليبرالية، هذه ليس الحرية التي الله سبحانه وتعالى حددها لنا. نعم نحن أحرار بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن نحن أحرار بحدود، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا الحرية بحدود. أما عندهم هم عند الغربيين عند عندهم حرية منفلتة، يعني لا يوجد عندهم شيء من قبيل ماذا؟ من قبيل الحرية المنضبطة المقيدة، ولهذا هي حرية منفلتة متفلتة لا تدعو إلى الطاعة. ولهذا يا إخوة في دراسة أجرتها جامعة أم القرى قال من أعظم أسباب انحراف الشباب أن يقول الشاب أو الفتاة إنه أنا حر. كيف؟ لأنه أي شيء تريد أن مثلا واحد فعل شيء لا يليق، يأتي رجل وينصح ويقول له يا أخي الكريم هذا الأمر لا يجوز، يقول يا أخي الكريم رجاء عفوا، يعني أنا حر بتصرفاتي، أنا حر بتصرفاتي، ومن حسن الإسلام ما أتركه ما لا يعنيه، ولا تتدخل علي، لا تتدخل بشؤون الشخصية. طبعا هذا الأمر غير صحيح، لأنه الله سبحانه وتعالى أمر بالأمر المعروف وأمر بالنهي عن المنكر، وسبب غضب الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أنهم ماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا لبيت ما كان يفعلوا. يعني الرجل يجب منهم العياذ بالله الفساد والسوء موجود ولا يفعل شيء. ولهذا الآن حتى هذه الحرية، يعني من ضمن الأمور اللي في الحرية إنه والعياذ بالله في بعض القوانين في بعض الدول إنه لو كان الشخص رأى رجل والعياذ بالله يفعل الزنا بامرأة والامرأة ما استنجدت به خليها بحالها، لا يجوز لك إطلاقا أن تنكر عليه. هذا والعياذ بالله سبب من أسباب هذا، من أسباب الفواحش ومن أسباب الرذيلة ومن أسباب الأسباب التي لا ترضى الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا حقيقة تأثر بعض المسلمين، تأثر كثير من الناس بمثل هذه الأنماط في مجال ماذا؟ في مجال الحرية. كذلك من ضمن الأمور يا إخوان ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الديني، الوازع الديني ضعف. يعني الآن قلنا أن تجد من يعينك على طاعة الله، يعني الآن المجالس، على فكرة الآن المجالس في فلسطين عندنا المشاكل السياسية طبعا في الدرجة الأولى، هذه يعني لها كما يقال القصب المعلى، المشاكل السياسية والمال والبزنس، ها، و ما لا أعرف شيئا عن نفسي، لا أعرف شيئا أكثر من الكلام في هذه الأمور. لكن مجالس مثلا يكون فيها تعال بنا نؤمن ساعة، تعال ندقق قلبنا، تعال نزيد إيماننا، تعال لنتعاون على طاعة الله، تعال لنعمل لهذا الدين ونرضي الله سبحانه وتعالى رب العالمين. للأسف الشديد ضعف شديد جدا في هذا المجال. ليش؟ لأنه في تقصير، في ضعف الواجع الدين عندنا، ضعف للأسف الشديد. ما يوجد عندنا نوع من المجاهدة، من المجاهدة للنفس، ما يوجد في نوع من المجاهدة للنفس. هذه الأسباب جعلت الشباب يكون عندهم يعني نوع كبير جدا من مجال ماذا؟ الانحراف. من أعظم المجالات كذلك وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المدمرة، وسائل الإعلام التي تثير للأسف الشديد المآسي والمصائب في واقع الشباب. أنا أعطيكم أمثلة، إحدى القنوات عرضت برنامج بعد الإفطار في شهر رمضان، تأملوا الآن شهر رمضان يا إخوان، شهر رمضان. طبعا على فكرة الآن ترقبوا، أنا أعلم لكم من الآن مع أنه ما أظن أحد أعلم، لكن أقول ترقبوا الآن برامج تراقبة في شهر رمضان القادم، ترقبوا حقيقة، لأنه البرامج الساقطة بفضل الله للأسف الشديد لا تكون إلا على أيدي هؤلاء الأسقاط، ولا يضعونها إلا شهر رمضان. لماذا؟ لأنهم يجدون الناس مرتبطين في المساجد وصيام وقيام وطاعة لله وصلة للأرحام، كيف نحاول أن نفسد هؤلاء؟ ودة الزاني لو زنى النساء جميعا، هذا الواقع، إنه نريدهم هؤلاء لا يصوموا، لا نريدهم أن يصوموا، لا نريدهم أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن الواحد يصلي التراويح وبعد ربع ساعة أنا بدي أصلي الآن أربع ركعات أو ست ركعات، في برنامج مهم جدا، برنامج مهم في الإعلام لابد أحفظه، فبتلاقيه لما يخلص من التراويح أو لما يخلص مثلا مباشرة ما شاء الله وسارعوا إلى إلى إلى معصية، وسارعوا إلى معصية، نعم يذهب إلى ماذا؟ إلى التلفاز، ويسمر أمام التلفاز ويسمر عيناه أمام التلفاز وينظر في هذه البرامج الصافية. طيب إحدى القنوات عرضت برنامج بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، حيث يستضيف الممثلين والممثلات، استضافها في إحدى حلقات إحدى الراقصات، فسألتها مقدمة البرنامج كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من مجد؟ فأجابت هذه الراقصة، شوف النماذج، شوف النجومية، نجومية ما شاء الله، نجومية طيب، والشهرة شهرة ما شاء الله، ما شاء الله. طيب انظر إلى يا إخوان، الوسط الفني هو الوسط اللي فيه العجل الفني حقيقة، أخطر وسط هو وسط الفنانين والفنانة، وأنا أسأل عن هذا أمام الله عز وجل، والممثلين والممثلة. طيب تقول أجابت هذه المرأة الراقصة، أنا هربت من أسرتي وعمري 12 سنة وما أرست حياتي، افهموها طبعا، وما أرست حياتي حتى وصلت وأصبحت فلا فلانة صاحبة الشهرة والملايين، تعرف المذيعة طبعا في رمضان. طيب أنت تزوجت 3 مرات رسميا وأربع عرفيا، قالت لا، تصحيح للمعلومة، 4 رسميا و7 تصحيح للمعلومة. طيب هكذا تقدم بعض الفضائيات العربية قليلات الحياء والأدب والسقوط الأخلاقي للأسف الشديد في واقع المسلمين. طيب برنامج آخر في شهر رمضان، ومعروف هذا البرنامج في بعض القنوات المنحطة، سئلت إحدى الفاسقات عن عدد مرات الزواج، فقالت 4 رسميا، أما العرفي أنا صراحة لا أعرف عنه شيئا، لا العرفي لا أعرف. طيب فسألوها لماذا كل هذا العدد؟ يبدو أن العيب في الرجال، يعني المشكلة في الرجال، قالت لا، العيب في نظام الزواج. تمام، كما قلت لك هي عملية ماذا؟ عملية إفساد عقائد المسلمين وخلخلة الثوابت الموجودة ماذا؟ عندهم. طيب لا العيب في نظام الزواج لأنه نظام بارن ومتخلف عفاه الزمن. تمام هذا كله. طيب لما يأتي الشباب، طبعا على فكرة هذه البرامج الآن من ينظر إليها فعليا حقيقة؟ ينظر إليها الشباب، لأنه طبعا المذيعة تأتي متجملة بجميع أنواع الزينة والضيوف، وطيب تكون موجودة في هذا العثم الفني، ها؟ طيب ينظر الشباب، لما ينظر الشباب إلى مثل هذا الكلام كيف سيكون في عقل الشباب؟ مع طبعا مع ضعف الوازع الديني وضعف التربية والأسرية والآخرة، سيبدأ يفكر يقول طبعا ما المشكلة في الموضوع، ما المشكلة في الموضوع. طيب كذلك من ضمن الأمور الفقر الشديد والثراء الشديد، الفقر الشديد والثراء الشديد. حقيقة الفقر المدقع والغناء الفاحش يسبب فساد على كلا الجهتين. الفقر ممكن والعياذ بالله يعني في المغرب أجروا دراسة من أسباب الفساد بين النساء قالوا سبب الفقر. يأتي بعض الناس والعياذ بالله مع أموال فالفقر له دور. طيب من ناحية الغنى، الغنى نعم الغنى إذا كان الإنسان مع المال ومن دون تقوى لله ولا واجع ديني والعياذ بالله سيفعل كما يقال بين قوتين السبع وذمتها، هذا الواقع. فهذا الأمر له دور في ماذا؟ في الفساد والانحراف الموجود بين الشباب. كذلك من ضمن الأسباب السفر إلى بلاد الخلاعة والمجون. السفر الآن، السفر إلى مثل هذه الدول الغربية أو بعض الدول العربية التي يشتهر عنها وينتشر عنها الفساد والأمر الذي لا يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، يقع هذا الأمر. وأنا أعطيكم قصة في الشبكة العنكبوتية على موقع صيد الفوائد، كتب أحد الدكاترة مقال بعنوان يا فاتنة لبنان إني رأيت الصليب على صدرك فكفرت بك. هي قصة طويلة، لكن طبعا هنالك كما تعلمون طوائف وأديان مختلفة، فالديانة النصرانية لها انتشار يعني المارونيين النصارى. فالآن كثير من الشباب يذهب إلى ما لا يرضي الرحمن سبحانه وتعالى في تلك البلاد. الآن جاءت امرأة لي والعياذ بالله لي استجلاب هذا الشخص، طبعا شاب مليونير جاي من إحدى دول الخليج تحاول ماذا أن تغريه. يعني كلام أنا لا أحب حقيقة أن أفصل في ذلك أكثر. النتيجة هم بها لكن رأى على صدرها الصليب فقال لها ماذا تريدين؟ قالت هيثمك، كما في هيثمك تعال. فقال لماذا دعوتيني أنا؟ قالت لأني أعلم أنك من أرض بعث فيها رسولك صلى الله عليه وسلم، وأنا طبعا المرأة خلاص طبعا عندها طق فكوك الغفران هذه ما شاء الله معمدة، عمدها القسيس وأعطاها طق الغفران وتفعل ما تشاء ها والعياذ بالله. فقالت الذي أريده، الذي أريده أن تكون حياتك مثل حياتنا، أن تكون حياتك مثل حياتنا. الرجل طبعا ماذا كان يريد؟ هو كان حقيقة من يريد الفاحشة، فانتبه يعني لعله عنده شيء من الوازع الديني. فقال والعياذ بالله حاشا لله أن أقع في هذا الحرام، والله أني عرفت أن قصدك هو الوقوع فيما حرم الله عز وجل وإيقاع المسلمين فيما لا يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. فالسفر إلى البلاد التي فيها الخلاعة فيها المجون سواء بعض الدول العربية أو الإسلامية أو حتى بعض الدول الأوروبية الغربية كذلك، هذا الأمر من إيش؟ من أعظم أسباب الإحراف. ويا ما حصل يا إخوان، حصل الأمراض والعياذ بالله الإيدز والأمراض يعني يعني التي تكون نتيجة من نتائج ما يسمى بال يعني الفواحش التي يسموها الجنس، طبعا نحن نسميها الفاحشة، كله بسبب هذا كله بسبب هذا الأمر. فهذا الأمر يسبب ماذا؟ يسبب والعياذ بالله انحراف لدى الشباب. هنالك يا إخوة حقيقة في بعض الأمور مهمة جدا لكن أنا أحاول أن أختصر. هناك نقطة خطيرة كذلك من ضمن الأسباب وهي كيد أعداء الإسلام للمسلمين. كيد الكيد، الله سبحانه وتعالى قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ها طيب الآن أصدروا في أمريكا مجلة خاصة للشباب المسلم اسمها هاي، اسمها هاي، تحاول الترويج للثقافة الأمريكية طبعا والكلام الفاسد فيها، وخصصوها للشباب عام 2003 طبعا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، خصصوها للشباب. هذا مجلة. طيب إذاعة، إذاعة إذاعة سوا عام 2002 ميلادي أطلقوها كذلك لمخاطبة الشباب، المخاطبة الشباب تبث طبعا ماذا تبث؟ هي أخبار الفنانين والفنانات والأغاني والموسيقى. طبعا كان لها هذا طبعا من هي بتمويل من الإدارة الأمريكية كذلك. محطات فضائية مثل قناة الحرة. قناة الحرة معروف ماذا يريدون منها وماذا يريدون من إفساد عقول وقلوب المسلمين. كذلك كتبوا في بعض المراكز الاستراتيجية عندهم مثل تقرير رانس الصادر عام 2004 اللي كان يركز فيه على ماذا؟ على الشباب بالذات، على الشباب بالذات. وحتى نبه على ذلك بعض ماذا؟ بعض الكتاب الغربيين، واحد اسمه روبرت سوتلوف ألف يعني كتاب بعنوان معركة الأفكار في الحرب ضد المسلمين، وقال من أهم الأمور التي ينبغي أن نلعبها هي ماذا؟ إفساد الشباب. الشباب ضايع للأسف الشديد، لا يشعر، ممكن يدري ممكن لا يدري. إحنا طبعا نقول يعني بعض الناس يقول هل أنت تؤمن بنظرية المؤامرة؟ نحن نقول هنالك نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة يعني الأعداء الكفار لا شك أنهم يكيدون المسلمين، لكن عندنا تقصير، فعندهم سبب من الأسباب، عندهم يعني أسلوب من الأساليب التي يحاول أن يضغط فيها على المسلمين وكذلك أو يسلب بها أخلاق المسلمين وعقائدهم. وكذلك عندنا نحن ماذا؟ عندنا كذلك للأسف الشديد ماذا؟ تقصير. ولذلك نجد أنهم ماذا هم الآن؟ قالوا ينبغي علينا تجاه الدول الإسلامية أمرين. الأمر الأول البعثات التنصيرية، البعثات التنصيرية أو جمعيات التبشير، جمعيات تأتي من خارج الدول من الدول الأوروبية والغربية وتغزو البلاد الإسلامية وتحاول أن إيش تبشر بدينها الفاسد، جمعيات نصرانية وغيرها من الجمعيات. كذلك نقطة أخرى وهي مهمة، المدارس الأجنبية مدارس يسموها مدارس العالمية التي يتعلمون فيها ماذا؟ اللغات، ويكون فيه طبعا الدراسة مختلطة، ويكون السباحة مختلط والكلام مختلط. كل هذه الأمور ماذا؟ كله له دور في ماذا؟ في إفساد عقائد الشباب وأخلاق الشباب وما عند هؤلاء الشباب من عقيدة من عندي. كذلك نقطة تشجيع البعثات التعليمية وابتعاثهم بدول الغرب. يعني هم عندهم ثلاث خطط، الخطة الأولى تشجيع البعثات التعليمية وابتعاثهم بدول الغرب، مجيء بعثات من عندهم ونشر عقائدهم وسموهم موجودة في بلاد الإسلام. نقطة ثالثة وهي نقطة مهمة جدا اللي هي المدارس الموجودة عندهم. طبعا الآن تشجيع البعثات الآن ممكن يقول روح ادرس في أمريكا في أوروبا، طبعا بروح ندرس بعدين برجع إيش طه حسين ولا قاسم أمين، نعم برجع إيش فكرة مرتكب. وطبعا لاحظوا مناقشة، يعني الآن زي قاسم أمين هذا الرجل كان أزهري يا إخوان، كان أزهري يعني كان من علماء الأزهر، ابتعثوا لفرنسا. طبعا كان عالم من علماء الفقه وأصول الفقه، بعد ما رجع من فرنسا ألف كتاب اسمه تلخيص الإبريز في محاسن باريس، أعجب هام قلبه تلخيص الإبريز. طبعا حتى على نمط تقليدي، نمط العلماء في التأليف التقليدي أحيانا يستجع، فهو إيش أخينا في الله إيش ألف تلخيص الإبريز في محاسن باريس، وبدأ ينشر هذا الفكر حتى إنه قال ينبغي علينا أن نقلدهم هؤلاء الغربيين حتى في طريقة المشي، حتى بطريقة المشي الله أكبر، وحتى بطريقة الأكل. قال لازم نأكل مثلهم بالشوك من الأكل، أو لازم نأكل مثلهم، المهم بطريقة كل طريقة من الطرق التي يفعلها. قال لماذا؟ لأنهم ناس أصحاب حضارة وأصحاب إذن وأصحاب مدنية، إذن يجب علينا أن إيش نقلدهم وأن نكون قلبهم. وهذا الأمر طبعا للأسف الشديد يعني من الأمور التي تخالف عقيدة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذوا القدة بالقدة. تأملوا يا إخوان حذوا القدة بالقدة، يعني مثل ما يقول هذا الرجل حذوا القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال تمام، وفي رواية فارس والروم قال فمن يصوم إلا أولئك. هذا الواقع. إذن يا حديث معنا في البخاري ومسلم. إذن يا إخوان هذا الأمر كله على يبين خطورة هذا الشيء. طيب ذكرنا الآن الأسباب. الآن ما هي الوسائل التي يجب على الشاب أن يكون مواجه فيها لهذه الانحرافات، الانحراف الموجود بين الشباب؟ من أهم الأمور يا إخوان أن يكون الشخص ولاؤه للإسلام، ولاؤه للدين، ولاؤه للعقيدة. طبعا لا يكون ولاء لفلان ولا لفئة فلان ولا لمجموعة فلان، ولاؤه للإسلام. هذه قاعدة مهمة، يكون ولاءك للدين. قل أغير الله أبغي ربا إطلاقا، لا أبغي غير الله عز وجل إلها. فالآن يكون ولاء الإنسان لهذا الدين، ولاء الإنسان لهذا العقيدة الصحيحة الصافية هي العقيدة الإسلامية. اثنين، الاعتداد بهذا الدين، يعني ليس مجرد ولاء، لا، يكون عند الولاء ما يكون ولاء ومغطي راسك، لا، ولاء وارفع راسك يا أخي الكريم. يعني ليش الفاجر وليش الفاسق وليش واحد ماشي فيهم بيرفع راسه وليش اللي على حق؟ طبعا نعم هذا لا يناقض قول الله والعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المقصود الاعتداد بالدين، الإنسان يفاخر بهذا الدين، يفاخر. يا أيها الدنيا صيحي واسمعي أن بغير محمد لا نقتدي. يكون عندك ولاء لهذا الدين، يكون عندك اعتداد بهذا الدين. نحن قوم نعزنا الله بالإسلام، فما احنا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كذلك الحذر من الإعجاب بالكفار والتشبه بهم، الحذر من الإعجاب بالكفار والتشبه بهم. أنا أعطيكم مثال. الرئيس الفرنسي السابق فرانس ميتران، طبعا فرانس ميتران بعدين شيراك بعدين ساركوزي. طيب الآن الرئيس السابق اللي هو فرانس ميتران، فرانس ميتران الآن يا إخوة تخيلوا وقف يخطب في الجموع المحتشدة محذرا من ظاهرة لبس الجين بين الشباب الفرنسي لأنه مظهر من مظاهر الغزو الأمريكي. خير يا أخوان، حتى هم نفسهم عندهم حفاظ على هويتهم وعلى خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية. ها؟ يعني الجين الآن وقف الرئيس، يعني تخيلوا واحد وقف فينا شخص بعد ما خلص الناس من صلاة الجمعة، يا أيها القوم اتقوا الله واحذروا من لبس الجن مثلا، يعني ممكن يقال يا رجل يعني راح. المقصود يا إخوان المقصود ماذا؟ المقصود أنه هذا اللباس طريقة من الطرق التي ماذا؟ تجعل الإنسان ماذا؟ مولع به الغضب، والمغلوب كما يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى مولع باتباع الغضب. احنا مغلوبين طبعا الإسلامية منحطة للأسف الشديد، فهي مولع باتباع الغالب. ولهذا تخيل أن هذا الرجل يقف أمام الناس ويقول مثل هذا الكلام. طيب كذلك من ضمن الأمور المهمة جدا بذل الهمم في نشر العلم الشرعي. العلم الشرعي مهم، العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى الاستبانة والوضوح، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعرف الإنسان سبيل الحق وسبيل الباطل. العلم الشرعي مهم وضروري جدا، لأنه حقيقة الإنسان لا يستطيع بالهداية إلا من خلال ماذا؟ العلم الشرعي. ولذلك يعني الله ما سأل العبد ربه عز وجل زيادة كما سأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه بزيادة العلم، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. كذلك الحذر من السفر إلى بلاد الكفار. لا يسافر الإنسان إلى بلاد الأعداء الكفار، لا يسافر إلا لأمور خاصة. ما هي الأمور الخاصة؟ أن يكون لديه يقين يدفع به الشبهات. يكون عندك يا أخي الكريم يقين، علم راسخ تدفع به الشبهات. ما بيروح مثلا لأوروبا بعدين بيطلع هيك مولع بثقافتهم، بيروح لكذا. يعني احنا لا نشك ان عندهم حضارة عجيبة، نعم، لكن ان يكون انسان عنده ماذا؟ عقدة الانبهار، القابلية للاستعمار، كما يقول مالك بن نبي قابلية للاستعمار، انه احنا عندنا ايش؟ مثل الاسفنجة اذا اجى الماء تتشربه. لا، لابد يكون عند انسان يقين وعلم يدفع به الشبهات. اثنين، ان يكون عنده صبر يدفع به الشهوات. يكون عنده صبر، مش انه والعياذ بالله عافانا الله واياكم اي فتاة أي فاحشة أي أمر أو أي امرأة ممكن والعياذ بالله تدعوه يسقط والعياذ بالله فيما حرم الله، لا يكون عنده صبر يتبع به الشهوات. كذلك أن يكون سفره لضرورة ماسة، لضرورة ماسة، الضرورة الماسة التي قدرها العلم، مثل مثلا الدعوة إلى الله، مثلا رجل يبتدي بدعوة إلى الله مثلا، هذا ضرورة ماسة. العلاج عند الطبيب، ما حصل إنه الإنسان يعالج في بلاد الله يروح، ضرورة ماسة. كذلك أن يكون هنالك مثلا الدراسة، ما استطاع أن يكمل دراسته مثلا لضعف مثلا الوضع الأكاديمي في هذا المكان أو في هذه البلاد يذهب، لكن يكون عنده الشرطين الأولين اللي هما ماذا؟ أن يكون عنده علم ويقين يتبع به الشهوات، وأن يكون عنده صبر يتبع به الشهوات. إذا توفر اثنين والثالث مش متوفر لا يذهب الإنسان. الوقاية خير من العلاج، حصانت نفسك ومناعت نفسك يا أخي كريم أولى من أن يذهب الإنسان إلى ماذا؟ إلى مواطن الشبهات والشهوات، والذي الإنسان لا يأمن نفسه بها. ولذلك لاحظوا يا أخوان، ابن القيم قال أبيات جميلة، قال والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران. الذنوب أنا لا أخشاها لأنها على سبيل العفو والغفران، يعني المقصود إن الإنسان إذا أذنب الذنب استغفر الله تاب الله عليه، لكننا أخشى في الانسلاخ القلب من توحيد هذا القلب للديان، الذي أخشى أن القلب يمتخ. قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، احفظ إن القلب فخ، إن القلب قلب، وأصبح القلب بدل ما إنه يكون ولاءه لله عز وجل أصبح القلب ما له والعياذ بالله ارتكس في ماذا؟ في حمأة الفساد وما لا يرضى الرحمن سبحانه وتعالى، يكون القلب ساقط. أين؟ كذلك يا إخوان من ضمن الأمور المهمة جدا وجود شخصيات يكون عندها روح الحوار مع مثل هؤلاء الشباب. شباب يكون عنده يا أخي الكريم، اللي أنت في الجامعة، اللي أنت في البلد، يكون عندك أقارب، ناقش هذا الرجل اللي عنده ضعف في الدين وضعف في التوحيد وضعف في العقيدة وضعف في الأخلاق، ناقشه. أنا أعطيكم مثال كيف إنه يكون الإنسان عنده هذه الروح العظيمة التي نستقيها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن أبي أمامة أن فتى شاب جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، أنا يا رسول الله بدي أذن. طبعا لو جاء هذا الأمر لشخص ماذا قلت له؟ إيش تزعل أنت؟ يمكن يهم به، يمكن ها؟ طيب فائذن لي في الزنا، فأقبل القوم عليه فتجروه، فقال صلى الله عليه وسلم مه يعني رويدا انتظروا شوي، فدنا منه صلى الله عليه وسلم قريبا حتى قال له اجلس، فجلس الشاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمي عليه الصلاة والسلام قال أتحبه لأهلك؟ قال لا، قال ولا القوم يحبونه لأهلك، فقال أتحبه لأختك؟ قال لا، قال ولا القوم يحبونه لأختك، قال أتحبه لأمك؟ قال لا، قال ولا الناس يحبون أمك، أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ قال لا، قال وكذا الناس لا يحبونه. بعد ذلك اقتنع الشخص، اقتنع يعني أعطاه وسيلة حوارية، حاول إنه يقدر يقنعه، مش يقول له يا أنا ما بطلع وكذا وعيه، لا حاول. طيب بعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفه الشريف على قدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه. قال فزال عن ذلك الشاب ما كان يجد من حب النساء. طبعا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة عليه الصلاة والسلام. اثنين اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الحوار، اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار. اسلوب ثاني يعطيكم اياه الشيخ علي الطنطاوي، هذا الرجل عجيب، وانا انصح الاخوة في قراءة كتبه، لانه رجل خفيف الظل لطيف المحمل، وبعض الناس ثقيل الظل ثقيل المحمل، صح؟ طيب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى كان عنده حفيدة اسمها عابدة المؤيد العظم، هذه حفيدة له كان مهتم بتربيتها. طبعا الشيخ علي الطنطاوي يعني رحمه الله من أكثر الناس الذين لديهم أساليب تربوية عجيبة، حتى إنه عابدة المؤيد العظم ألفت كتاب بعنوان هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، هي عبارة عن مقالة نشرتها في مجلة المجتمع الكويتية وبعدين أصدرتها في كتاب عن دار المنارة وكان في هذا ال قالت وقد كان والدي وقد كان جدي الشيخ علي الطنطاوي يرى في يدي بعض الكتب. طبعا علي الطنطاوي هو يقول عن نفسه أقرأ في اليوم 200 صفحة والشيخ علي الطنطاوي عاش 92 سنة احسبوا له القراءات يعني بالملايين ملايين الصفحات ملايين الصفحات. هذا الرجل كان عنده مكتبه بعض الكتب في كتب مثلا ضلال لأنه رجل عالم يقرأ الصح والغلط ويرد على المخطئ وكذا. فقالت كنت أذهب وآخذ بعض الكتب يعجبني الكتاب. فيأتي الشيخ علي الطنطاوي يرى الكتاب هذا كتاب ممتاز اقرأي يعني. هذا كتاب سيء. تقول وعلمني فن القراءة وعلمني فن القراءة أي الطريقة الصحيحة لقراءة أي كتاب. ومن الطرق التي علمني إياها أن أنتبه لإسم المؤلف فلا أقرأ لأي أحد كائنا من كان لأن اتجاهات الكاتب وقناعاته في الحياة سوف تظهر في الأغلب على كتابه. شوف الحصانة التربوية اللي بيربي فيها الأب ابنه والمربي المتربي عنده أو المتربي عنده. ثم قال وربما كان مفسدا مدلسا وقد تم لنا بعضا من أولئك الكتاب ونهانا عن القراءة لهم قبل أن يشتد عودنا يعني قبل أن يتمكنوا لما يعرف من انحرافاتهم وفساد عقيدتهم مثل جورج زيدان في روايته المسمى روايات تاريخ الإسلام خوفا من أن نعجز عن التمييز بين الصحيح والخطأ. شوف الأسلوب التربوي لو التربوي أنه شاف ابنه شاف بنته أو شاف حبيبته عندها حب للقراءة ونعجز القراءة تعالي يا بنتي أنا مستعد أني أعطيك تقرأي قراءة جميلة جدا لكن بأسلوب تربوي يربيها يوجهها يعلمها وهكذا. المربي والمعلم والأستاذ والشيخ ينبغي أن يربي طلابه والمتعلمين عنده والمتلقين عليه والأب يربي أولاده يحاول أن يوجههم. إذا الأب ما استطاع كان الأب مثلا أمي كان الأب مثلا لا يحسن العلم الشرعي أو لا يحسن شيء من هذا الأمر لا بأس أن يجد شخص يثق في دينه في علمه ويقول له تفضل يا أخي الكريم. طيب ولذلك يا إخوان يقول أيوب السختياني رحمه الله إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفقه الله عز وجل لصاحب سنة لأنه ممكن يكون شخص عيار الله صاحب بدعه خرافاته هذا الأمر لا لا لا يجوز. طيب لكن إذا وفق العبد لصاحب سنة وصاحب رسالة صحيحة وصاحب عقيدة صافية فهذا من سعادة العبد فهذا من سعادة العبد. كذلك من ضمن الأمور يا إخوان ملازمة الوحي القرآن والسنة قراءة الكتاب قراءة القرآن قراءة السنة هذه الأمور مهمة جدا لأنها تعطي الإنسان نوع من ماذا الشاب تعطي نوع من ماذا الوقاية من الانحراف حقيقة تعطي وقاية من ماذا من الانحراف. ولذلك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ثبته الله بماذا بالقرآن كما قال الله لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فاذا الله عز وجل انزل هذا القران على محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لتثبيته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ولهذا قراءه القران وقراءه السنه من اعظم الامور المعينه على ماذا على عدم الانحراف. كذلك نذر النفس للعمل لهذا الدين الانسان كما قال ابن القيم هنالك نفوس تدندن حول العرش ونفوس تدندن حول الانتان والحش يقول الشاعر إذا الفتى لم يركب الأهوال فأعطه المرآة والمكحال وسع له وعده عيال. الفتى ما ركب الأهوال وما اشتد عوده وقوي ساعده وعمل لهذا الدين وانتفض بهذا الأمر فإذا المقصود من الكلام أن يكون الشاب والشخص عنده هدف عنده سعي يريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى يعمل لهذا الدين يخدم دينه لأنه هذا الدين أنت يوم القيامة مسأل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى سيسألك يا عبد الله وسيسألني أنا. فينبغي لكل واحد منا أن إيش أن يجعل له هدف. أنا أعطيكم قصة عجيبة قصة عن حشرة وهي النملة. النملة هذه يا إخوان لو أردنا أن نتأمل في قصة نجد العجب العجاب. الله سبحانه وتعالى قال وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الآن النملة هذه حشرة وكانت نكرة لا كانت أميرة ولا وزيرة ولا دكتورة ولا ما يحزن ولا بروفيسورة هذه نملة حتى نكرة شافت عدو شافت جيش سليمان عليه الصلاة والسلام يحاول ماذا الأرض تنقسم من قوة ضرب يعني هؤلاء الجنود بأحذيتهم على هذه الأرض. فشعرت بهذا الأمر، ما قالت خلاص أنا ما هو في واحد يقوم نيابة عني، لا، استشعرت المسؤولية على نفسها. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا متاكلكم، نبهتهم، قالت إن هنالك خطر، بعدين ما قالت إن هنالك خطر، بعدين شردت، لا، قالت ادخلوا متاكلكم، أعطتهم مكان إيش؟ مكان النجاة، مكان النجاة، يعني مكان الذي ينجون فيه هذا النمل، ادخلوا متاكلكم، بعدين لا يحتملنكم سليمان وجنوده، واعتبرت لسليمان، لا يحتملنكم. طيب، قصة الهدهد، الهدهد، وتفقد الطير، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، قصة هدهد، طيب، يعني ليس آخر. لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أفتحنه ليأتيني بسلطان مبين، ثلاث أمور، يعني واحد منهم، إما التعذيب، إما يأتيني بسلطان مبين، إما لا أعذب. فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به، الهدهد أحط بما لم يحط به سليمان، وجئتكم من سبأ بنبأ اليقين إني وجدت امرأة تملكم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى آخر الآيات. أراد أن ينبه الهدهد ماذا على قضية ماذا؟ إن هذه الملكة يسجد لها الناس من دون الله عز وجل، إني وجدت امرأة تملكم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، نعم هي الملكة وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فاستنكر الهدهد كيف إن هذه الملكة تسجد هي وقومها للشمس؟ ما قالت ما هو الملك والنبي سليمان عليه الصلاة والسلام بيقوم بالمهمة، لا، استشعرت المسؤولية، استشعرت المسؤولية. فالآن الهدهد كيف إن الحقيقة استشعر المسؤولية وأتى عند نبي الله عز وجل سليمان عليه الصلاة والسلام، وبعد هذا الأمر كله طبعا رجع مرة أخرى وكذا، إلى أن قالت الملكة أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يعني الذي كان سبب في الإسلام من يا إخوان؟ الهدهد، الهدهد كان سبب في الإسلام، الهدهد. ولذلك ماذا يقول أبو معاذ الرازي؟ قال يا عبد الله لا يكن الهدهد أغير عليك من التوحيد، الهدهد لا يكون أغير عليك من التوحيد، لا يكون الهدهد أغير عليك من توحيد الله والعقيدة والصفاء الاعتقاد وصحة العمل، لا يكون الهدهد أغير عليك من التوحيد. ولهذا يا أخوان استشعار المسؤولية، استشعار المسؤولية، إن الشاب لا يعلم يحيا هكذا، لا يعرف لماذا يعيش، لا يعرف لماذا يمشي، لا يعرف لماذا، لا يكون عنده انه انا عبد الله سبحانه وتعالى، لهذا يجب علي ان ايش؟ ان اخدم دين الله سبحانه وتعالى على الاقل، على الاقل. والله يا اخوه قرات قصص غريبه عجيبه، يعني امراه كانت من جماعه شهود يهوه، هذه الجماعه من جماعات التبشير النصرانيه، هذه المراه تذهب تطرق الباب، تطرق الباب، تطرق الابواب على بعض الناس، تريد ان تعطيهم مذكرات في عقيدتها وما شابه ذلك. طرقت الباب فخرج عليها شخص، هذا الشخص الذي خرج عليها قال لها ماذا تريدين؟ قالت اريد ان ادعوك لعقيدتي، قال لها انا مسلم، انا يعني لا اريد عقيدتك، الحمد لله الله هداني وما كنا لنهتدي الا ان هدانا الله. فقالت اريد ان تسمع مني قليل، قال لا اريد ان اسمع منك، قالت اريد ان تسمع، اقفل الباب على وجهها، قال انا فاضي، اكسر الباب على وجهها وخلاص. طيب بعد ذلك المرأة ما قالت خلاص الرجل اقفل الباب على وجهي وانصرف راشدة، ها، بدأت المرأة مدة ربع ساعة المذكرات اللي بيدها ايش؟ تقرأ فيها، ترفع صوتها وتسمع من؟ تحاول ان تسمع من بداخل البيت، من بداخل البيت. شوف كيف انه كان عندهم حقيقة هذا الامر. نيكولا كارنينجي او كذا، مرأة عمرها 18 سنة بالدراجة، بالدراجة تسوق في ادغال افريقيا لتنشر ماذا؟ تنشر النصرانية. والواحد فينا يا اخي ما بقول لك انت تسوي مجامع ولا مجمعات حرام، لكن انا اقول يا اخي الكريم على الاقل في بيتك، على الاقل اثر في اسرتك، على الاقل اثر في اقاربك، قربهم من الله، اشعرهم بدين الاسلام، اشعرهم بالانتماء لهذا الدين، اشعرهم هذا امر مهم يا اخي الكريم، لانه الشاب، الشاب حقيقة هكذا يحيى. محمد بن نوح رحمه الله، محمد بن نوح هل يعرف احد منكم قصة محمد بن نوح؟ لا، قليل من الناس من يعرف قصة محمد بن نوح. محمد بن نوح هذا رجل وقف مع الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقت الفتنة، كان عمره 17 سنة لما ترجم له الامام الذهبي، قال الامام الشهيد محمد بن نوح رحمه الله، كان عمره 17 سنة، ليش؟ لأنه وقف مع الإمام أحمد وقت الفتنة وكان ينشر عقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد. فكيف أنه الحقيقة الرجل ماذا؟ إذا قيل من فتى خلت أنني عنيت فلم أكثر ولم أتبلد. إذا قيل أين الشخص الذي ينشر دين الله سبحانه وتعالى، ما تقول أين الشخص الذي ينشر دين الله، تنظر قل أنا بنشر دين الله، يعني استشعر المسؤولية. إذا قيل من فتى خلت أنني عنيت فلم أكثر ولم أتبلد، يعني هذا الأمر اللي تحدثنا عنه هو من الأمور المهمة. ويعني الحقيقة أنا يعني أقول كذلك حول موضوع الشباب والانحراف الشاب، مع هذا كله نقول إنه بفضل الله سبحانه وتعالى لا يزال الخير يزداد ولا يزال الصلاح يزداد، لكن لابد للشباب المسلم، لابد للرجل الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على وسيلة صحيحة، وأن يغتنم الفرص. يا أخي الكريم، أنت الآن معافى اليدين والرجلين، معافى بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا اعلم أن الفرصة ذبابة. كيف الفرصة ذبابة؟ الفرصة ذبابة هذه قصة يحكيها كذلك علي الطنطاوي، يقول أو تحكيها حفيدة علي الطنطاوي، تقول كنت مرة في الغرفة، فالشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كان من الناس الذين يكره الذباب، يعني يجن جنون، يعني في ناس طبعا يخاف من القطط، وفي ناس يخاف من الذباب، وفي ناس يكره الذباب، طيب لكن هو يجن جنونه إذا رأى الذباب. قالت فدخل الذبابة من الشرطة اللي هي النافذة، فقال لي جدي اللي هو علي الطنطاوي، قال قومي يا عابدة واقتل الذبابة. قالت فتلكأت، يعني تكاسل، فالذبابة ماذا؟ طارت من مكانها، ودخلت في أنحاء البيت، يعني طبعا لما تدخل في أنحاء البيت عابدين طيب الآن. فقال لها يا عابدة الفرصة ذبابة. الفرصة ذبابة يعني ماذا؟ الفرصة مثل هذه الذبابة التي كان بإمكانك ماذا أن تقتليها، لأنه هي فرصة سانحة، فرصة يسيرة، فرصة سريعة. إذا اغتنم فرصتك، اغتنم فرصتك واقتلي هذه الذبابة. لكن ما دام انك تلكأت وتقاعدت وتكاسلت فالفرصة ذبابة، اعلمي ان الفرصة ذبابة. والإنسان يأخذ ماذا؟ يأخذ دروس وتجارب من هذه الحياة، يعلم ان هذه الحياة فيها تجارب وفيها دروس وفيها عبر وفيها عبار. وكما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن انظر الى من نجا كيف نجا. الإنسان لا ينظر إلى من هلك كيف نالك، لكن ينظر حقيقة إلى الرجل الناجي، لماذا نجا؟ لماذا ما شاء الله نفع الله عز وجل به العباد والبلاد؟ لماذا؟ انظر إليه، انظر في سيرته. وعلى هذا إن شاء الله فسأعطيكم بإذن الله الدرس القادم إذا كان الله عز وجل في قصة رجل عالم عابد إمام، وهو الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. أعطيكم مواقف من قصة إن شاء الله تعالى وأمور تدل على كيف هذا الرجل عاش لهذا الدين، وكان من الناس الذين انتدبهم الله أو الذين انتدبوا أنفسهم لنشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.